لكن لكل قوم عادات، ما لا نستطيع أن نمنع أحدا من عادته إلا بدليل من القرآن والسنة. الحين يحطونه في الحاجب. حاجب؟ إلى الصدق تصيب ولا لا؟ يخرم في الحاجب. طيب كيف الرؤية؟ لا لا، هو صغير، هو طبعا تشبه الكافرات أول ما بدأ بها أهل الكفر. إيه؟ منتشر جدا. يعني مثلا نجمة صغيرة من على الحاجب. هم يخففون الشعر جدا. نعم. ثم يخرمون الحاجب ويضعونها. قديما كانت القبائل تضع في الأنف. الآن ارتفع. وصير الحاجب. يعني بعدين يصير بالخاص ويجمع. الجسم كله في محلات خاصة كله تركيب البراغي هذا حديد يحطون لهم حديد الحمد لله الذي عافانا من الكلام به وفضلنا على كثير من الخلق تقيلا. والغالب إذا كان الرجل الذي يفعله الغالب أنه والعياذ بالله يدعو نفسه كله فيهم شذوذ. صلى الله عليه وسلم. هذه من الفوائد لكنها مزعجة. لكن عرفنا كيف حال هؤلاء وأنهم كما وصفهم الله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. اللهم نعم. هل صدقة إيه؟ نعم. والحديث في هذا أن الصدقة والبلاء ينزل من السماء ويتعالجان. نعم. أسرع وأحضر. أحسن الله عليك. أسرع الحديث. جواز عن رؤية المرأة التي لا تنزل الإنسان. نعم. هذا دليل من آل التليم على أن المرأة يجب أن تنظر للرجل لكن بشرط أن لا يكون نظر تمتع ولا شهوة. الشهوة يعني أنها لا تنظر نظرة تتحرك بها شهوتها الجنسية، والتمتع على الراحة والأنس بالنظر إلى الرجل، كما يتمتع البصر بالنظر إلى الأشجار والأزهار وما أشبه ذلك. أي أسال لقبل اللي وقف. نعم. اسم الله العظيم. في البقرة وآل عمران وطه. الذي يعني يجيب الله سبحانه وتعالى يعني العافية. هذا من الأسباب، لكن قد لا يجاب المرء. قد يبذل الإنسان جميع أسباب الدعاء إجابة الدعاء ولا يجاب، إما لوجود مانع أو لحكمة تقتضي ذلك يعلمه الله عز وجل. طيب ما هو الاسم الأعظم اللي في السورة الثلاث؟ أنا؟ إيه أنت؟ سورة البقرة وعلي عمران. إيه. وطاقة. إيه ما هو الاسم؟ يحيى قيوم. أين الحي القيوم؟ تمام. بارك الله. شيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة، تدخل فيها ليدخل فيه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من وأمر بالمعروف الصدقة ونهى عن المنكر الصدقة. هذه تطفئ الخطيئة أيضا. قولا صدقة المراسل صدقة الماء. قال وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استدل بعض العلماء بحديث جابر على جواز كشف المرأة وجهها للرجال الأجانب، قل يا فما الجواب عنه؟ نجيب عن نقول بأن هذا كان قبل الأمر بالحجاب أولا. نعم. كذلك من الأدلة في الحجاب أقوى من هذا الدليل. كيف؟ قل يا الأدلة في الأمر بالحجاب أكثر من الأدلة التي يعني لم نجد دليل يبيح الوجه أو فيه شبهة إلا هذا الدليل، والأدلة الكثير تأمر بالحجاب. الأمر الآخر أن الأمر بالحجاب ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبطي على الأصل. طيب إذا نقول هذا قبل الأمر بالحجاب، ثم على فرض أن لا يسلم الخصم فإن نقول أدلة الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم على المبطي على الأصل. جواب ثالث. نعم. أن هذه المرأة من القواعد التي يجوز لهن التشبه بالنبي. نعم. أن هذه المرأة من القواعد يعني الكبيرات التي يجوز لهن كشف الوجه بدليل أنه وصف بأنها سبعة وخمسين. هل ينادى لصلاة العيد الصلاة الجامعة ولي؟ إلى ذلك. نعم. الصحيح لا يخالف. قيل ذلك والصحيح خلاف ذلك. كذا؟ طيب لو قال قائل أريد أن أقيسها على صلاة الكسوف. نقول صلاة الكسوف تجي بغتة. نعم. بخلاف صلاة العيد فهي معلومة. أما لو كانت بغتة كأنها تتعي بالليل ونام الكثير ينادى لها صلاة العيد. نعم. أو أشبه ذلك. لو قال قائل إذا علم بالكسوف من قبل كما هو الحاضر كما هو الحاصل لها السنة الثابتة. السنة الثابتة والعلة هذه مستنبطة فلا تخصص العام. العلة مستنبطة فلا تخصص العام. أيضا لا قياس في العبادات، وهذا من أهم ما يكون. العبادات ما فيها قياس حتى نقول إن صلاة العيد تقاس على صلاة الكسوف. هل يجوز للخطيب أن يتكئ على أحد الرجال في خطبته؟ نعم. الدليل الرسول اتكى على بلال. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتكأ على بلال. طيب وإذا لم يجد رجلا يتكئ على عصا أو لا؟ أجب. إذا لم يجد رجلا هل يتكئ على عصا؟ نعم إذا احتاج إليه يتكئ عليه، أما بدون حاجة فلا حاجة. قال بعض العلماء إن المرأة لا يجوز أن تتصدق بشيء من مالها إلا بإذن الزوج معتمدا في ذلك على حديث. فإذا نعم ما الجواب عنه؟ الجواب عنه إذا كان للزوج غرض منه. نعم. فإنها استأذنت قبل الحديث. أحسنت. يعني يحمل الحديث على شيء تتعلق به يتعلق به غرض الزوج. طيب هل يمكن ان نستدل بحديث جابر على جواز صدقه المراه بدون اذن زوجها؟ نعم يستدل على جواز الزوج. نعم يستدل به على ذلك لان الاصل انهن لم يستاذن ازواجهن. طيب منع بعض العلماء من لبس الذهب المحلق غالي، هل في حديث جابر ما يدل على خلاف هذا القول؟ ما هو؟ من قوله وخواتمه، وهذا القول هو الراجح أنه لا منع، وأن الحديث الوارد في المنع إنما كانت حين شدة الحاجة، حاجة الناس منع من ذلك لئلا يتمادين في اقتناء الذهب. الآن نبدأ الدرس الجديد عن أم عطية خمسة.